الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تتواصل هذه الدروس في اليوم الثاني من أيام هذه الدورة العلمية. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها. وفي هذا المجلس، هذه المحاضرة، ضيفنا هو الآخر، ضيف فاضل وكريم جزاه الله خير، هو الشيخ فريد نمار حفظه الله تعالى، والذي قد عرفتموه قبل هذا لأنه سبق له إلقاء الخطب والدروس في هذا المسجد، وهو جزاه الله خيرا لا يبخل علينا متى ما طلبنا منه ذلك. وهذه المرة أيضا أجاب دعوتنا وقبل هذا الطلب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح أعماله. والشيخ، لابد أن ننبه، رغم أنه مقبل على سفر وله كثير من المشاغل، إلا أنه أحب أن يتواجد معنا في هذه الدورة ليجود بما علمه الله عز وجل وينفع إخوانه. وحتى لا نطيل في هذا التقديم، وهي رغبة الشيخ، فإن الموضوع الذي سيتكلم فيه موضوع مهم لا يقل أهمية عن سابقه، وهو يتعلق بفضل الصوم وآدابه. وتعلمون أن الصوم في شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، فالكلام عليه كلام مهم ويحتاجه المسلم. ولعله من محاسن الصدف أن جمع لنا في هذا اليوم بين هذين الموضوعين، وهو القرآن والصيام. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن، والقرآن يشفعان. فيقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم في الليل. قال: فيشفعان. فتأتي هذه الدورة في هذا اليوم في الكلام على هذين الموضوعين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ونحيل الكلمة إلى الشيخ جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قبل الشروع في الموضوع، أتقدم بالشكر للإخوة في مسجد سميعة الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة، وأنا أرى أن الفضل لهم علي. كما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: أنفع الناس لك من مكنك أن تزرع فيه خيرا. موضوع هذا الدرس أو المحاضرة: فضائل الصوم وشيء من أدابه. فضائل الصوم نتكلم، نجزئه إلى ثلاثة أجزاء، أو نتكلم عن ثلاث نقط. نتكلم أولا عن فضل الصوم، ثم نتكلم ثانيا عن فضل شهر رمضان، ثم نتكلم عن فضل صوم رمضان. فضل الصوم هذا شرف العمل، وفضل رمضان هذا شرف الزمان، وفضل صوم رمضان يجتمع فيه الأمران: شرف الزمان وشرف العمل. ثم نختم بشيء من آداب الصوم وما ينبغي أن يكون عليه الصائم. أولا، فضائل الصيام. من فضائل الصيام ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، يعني له أجر محدود، إلا الصوم فإنه بلا عد ولا حد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. هذا أقل التضعيف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقوله تعالى إلا الصوم فإنه لي اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، قال العلماء وذلك لشرف الصوم ومحبته سبحانه له وظهور الإخلاص له فيه، ولهذا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقوله وأنا أجزي به، قال بعض العلماء ما ظنك بأجر وجزاء تكفل به أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. من فضائل الصيام أنه جنة كما في تتمة هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام والصيام جنة. وفي حديث معاذ بن جبل الذي رواه الترمذي وغيره قال ألا أدلك على أبواب الخير، قال الصيام جنة، يعني جنة من الذنوب والمعاصي، يعني جنة وقاية وستر من الذنوب والمعاصي في الدنيا ووقاية من النار في الآخرة. من فضائل الصيام كما تقدم الشيخ جزاه الله خيرا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ثم بين هذه الشفاعة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي فيه. ويقول القرآن يعني ثواب القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، يعني تقبل شفاعة الصيام والقرآن، وخاصة الصيام عند اشتداد الحر كما قال أبو الدرداء صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. ويذكر أن أعرابيا كان صائما في يوم شديد الحر فجمعه الطريق مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فوضع الغداء للحجاج بن يوسف، فدعا هذا الأعرابي إلى الغداء، فاعتذر هذا الأعرابي فقال له إني صائم، ثم قال للحجاج بن يوسف تصوم في هذا اليوم الشديد الحر، تصوم في مثل هذا اليوم؟ ثم قال له الأعرابي إني أعده ليوم أشد حرا منه، إني أعده ليوم أشد حرا منه، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من فضائل الصوم ما رواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي فكان أبو أمامة لا يرى الدخان الذي هو أثر النار التي توقد لطبخ الطعام، قال كان أبو أمامة لا يرى الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. هذا شيء من فضائل الصيام، هذا الأمر الأول أو النقطة الأولى. الثانية فضائل رمضان، من فضائل شهر رمضان أنه شهر كثير الخيرات والبركات. لما دخل شهر رمضان هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبشرهم بقدومه فقال لهم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، والبركة هي كثرة الخير وزيادته ونماؤه. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، روى الترمذي في جامعه ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن وفتحت أبواب الجنة أو فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة، قال العلماء إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تحفيزا لأمته على كثرة الطاعات التي هي سبب لدخول الجنات، وقوله وغلقت أبواب النار وذلك لقلة المعاصي في هذا الشهر المبارك العظيم من أهل الإيمان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام العبد ضيق مجاري الشيطان في النفس، فتقوى رغبة العبد في الخير وتضعف أو تضمحل رغبته في الشر، فتنبعث النفس إلى فعل الخيرات وتنكف عن المعاصي والمنكرات. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا طالب الخير أقبل على الله وطاعته والاجتهاد في عبادته، فإن هذا أوانك، كما في الحديث الآخر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. ورمضان من أعظم النفحات. ويا باغي الشر أقصر، يا من يسعى إلى المعاصي ويسرع إليها أقلع وأقبل على الله وتب إليه، فإن هذا الشهر المغفرة وقبول التوبة. قال بعض العلماء: ولعل رجوع المقصرين وتوبة المذنبين وطاعة المطيعين في هذا الشهر الكريم من أثر هذين الندائين: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومن فضائل شهر رمضان أن فيه ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان قال لأصحابه: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالخير كله بحذافيره يجمعه الله في هذه الليلة المباركة العظيمة. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. رواه هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حسن. ومن فضائل شهر رمضان اختصاصه بنزول القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنزل الله سبحانه في هذا الشهر الذي هو سيد شهور السنة، أنزل أشرف كتبه على أشرف رسله بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام في أشرف بقاع الأرض المكي والمدني، فكمل نزول القرآن من كل وجه. بل ورد في الحديث بأن رمضان هو الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن واثل بن الأسقع بسند حسن لغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، وأنزلت الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر العتق من النيران، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وعتقاء على وزن فعلاء، هذا من جموع الكثرة، والمعنى أن الله تبارك وتعالى عند الإفطار في كل يوم من رمضان يعتق رقابا كثيرة من النار. قال بعض العلماء: هذا معلم بعظم فضل الشهر وصيامه. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر تضاعف فيه الحسنات، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من طرق. ومن فضائل شهر رمضان أنه تكثر فيه أسباب الغفران، شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن رجب: فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان، لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة في رمضان محروما غاية الحرمان. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال جبريل: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، لكثرة أسباب المغفرة فيه. قال له: قل آمين، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إنما سمي رمضان من الإرماض وهو الإحراق، لأنه يرمض الذنوب، يعني يحرقها بالطاعات والعبادات. ومن فضائل شهر رمضان أنه شهر تستجاب فيه الدعوات، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية الأولى. آخر آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لما ذكر هذه الآيات وفيها أحكام الصيام تخللها بآية تبعث على الدعاء، ما السر في ذلك؟ يقول ابن كثير عليه رحمة الله: إرشادا إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، قال: بل وعند كل فطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عند فطره، إذا كانت القلوب منكسرة والبطون ضامرة والشفاه ذابلة، فقلما ترد مثل هذه الدعوة في مثل هذه الحال. ومن فضائل رمضان أنه شهر الصبر. روى البزار في مسنده البحر الزخار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، وثلاثا من كل شهر يذهبن وحر الصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني على المصائب. والصيام يجمع هذه الأنواع الثلاث، فيه صبر على طاعة الله لأن الله أمر به: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه صبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها، ولهذا قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفيه أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة لما يصيب الصائم من ألم الجوع والعطش. والصبر أمر ضروري لا غنى للمرء عنه، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر، وبالصبر يتحقق الظفر، فلا تتحقق الآمال ولا تنال المقاصد إلا بالصبر، فلولا الصبر ما حصد الزارع زرعه، ولا جنى الغارس ثمره، ولا أدرك طالب بغيته. فإذا كانت الدنيا على حقارتها وهوانها، وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تحصل إلا بالصبر والمصابرة والمثابرة، فكيف تحصل الجنة التي هي سلعة الله الغالية بالتمني والتواني والكسل والعجز والجزع؟ النقطة الثالثة: فضائل الصيام، فضل الصوم، فضل شهر رمضان، فضائل الصيام. فيجتمع في هذا المقام شرف الزمان وشرف العمل، شرف العمل الصيام، وشرف الزمان شهر رمضان. من فضائل صيام رمضان أنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صح له يوم جمعته وسلم، من صح له يوم جمعته وسلم، سلمت له سائر جمعته، يعني سلم له سائر الأسبوع. ومن صح له رمضان وسلم، سلمت له سائر السنة. ومن صحت له حجته وسلمت، صح له سائر عمره. قال: فاليوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. ومن فضائل صيام رمضان أنه يرفع العبد درجات. روى ابن ماجه والبيهقي عن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة قال: أسلم رجلان من قضاعة، وهي قبيلة من قبائل العرب، قال: وكان أحدهما أكثر اجتهادا من صاحبه. فهذا الذي كان أكثر اجتهادا استشهد، وعاش صاحبه بعده سنة ثم مات على فراشه. قال: فرأيتهما في المنام، فرأيت الذي مات على فراشه قد سبق الشهيد، وكان أقل اجتهادا منه، قد سبق الشهيد إلى الجنة. فقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعجب كيف يسبق هذا الذي مات على فراشه وكان أقل اجتهادا، كيف يسبق الشهيد إلى الجنة؟ فأزال النبي صلى الله عليه وسلم عجبه بقوله: أليس قد صام بعده رمضان؟ عمر سنة، أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا 6000 وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بينهما، أدرك رمضان. لهذا أيها الإخوة الكرام، إدراك رمضان نعمة عظيمة. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويوفقنا فيه للصيام والقيام. نعم، قال لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، بين هذا الشهيد وبين هذا الذي مات على فراشه، لكنه أدرك رمضان فصامه وصلى فرضه. قال لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. من فضائل شهر رمضان أنه يدفع عن العبد عذاب القبر. ففي صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وولوا عنه مدبرين. كما في الحديث الآخر الصحيح قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. قال: فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال: فإن كان مؤمنا، نرجع إلى الحديث، قال: إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. قال: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام صيام رمضان عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات عند رجليه. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتيه العذاب قبل رأسه فتدفع عنه الصلاة فتقول: ما قبلي مدخل. ثم يأتيه العذاب، هذه الجهات الأربع، فيأتيه العذاب عن يمينه فيدفعه صيام رمضان ويقول: ما قبلي مدخل. ثم يأتيه العذاب عن شماله فتدفعه الزكاة، هذا رجل كان يؤدي الزكاة، فيقول: ما قبلي مدخل. ثم يأتيه العذاب قبل رجليه فتدفعه فعل الخيرات، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا نجى منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. ومن فضائل شهر رمضان أنه مع صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، كما في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، وثلاثا من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو غشه وغله ووساوسه. ومن فضائل شهر رمضان أنه يعدل مع صيام 6 من شوال صيام الدهر، كما في الحديث الذي لا يخفى عليكم. فإذا كان الصيام أيها الإخوة الكرام بهذه المثابة والمنزلة، فينبغي مراعاة آدابه وحفظه مما ينقص أجره أو يفسد ثمرته. وإلى ذلك الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فدل هذا الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع فيه الصائم، يدع شيئين: المفطرات الحسية من أكل وشرب وجماع وغير ذلك، وإليها الإشارة في قوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذلك يدع المنقصات العملية، الأمور التي تنقص الأجر أو تفسده أو تبطله، يدع المنقصات العملية، وإليها الإشارة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب لا يفعل هذا ابتداء، لا يفعل هذا بغيره ابتداء ولا يفعله مقابلة. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. إذن دل هذا الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يراعى فيه أمران، هو الذي يدع فيه العبد المفطرات الحسية والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. لهذا قال في الحديث: فلا يرفث، والرفث هو الفحش من الكلام والخنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، يعني ليس الصيام الكامل من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال: ولا يصخب، والصخب هو الصياح واختلاط الأصوات. أي فلا يتكلم بالكلام القبيح ولا بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل به وهو كل فعل محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا وهو الكلام الفاحش عياذا بالله والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. بل هذه الأمور، قول الزور والخنا والكلام الفاحش، هذه أولى بالترك، لأنها محرمة في كل وقت وفي كل حال، بخلاف هذه المفطرات من أكل وشرب. هذه الأمور أصلها مباح، إنما حرمت في نهار الصيام امتحانا وابتلاء. أما الكذب والزور والفجور والكلام الفاحش، هذه تحرم في كل حال وفي كل وقت، كما قلنا، بخلاف هذه المفطرات، وإنما حرمها الله عز وجل امتحانا وابتلاء، وليتحقق من العباد حكمة الصيام. فإن الحكمة من الصيام كما قال ابن القيم رحمه الله: هو حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. هذه الحكمة من الصيام، حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. لما؟ قال: لتستعد لما فيه سعادتها ونجاتها، وذلك بعمارة الأوقات بالباقيات الصالحات والتعرض لنفحات رحمة رب البريات. هذا هو المقصود من الصيام، حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، لتتفرغ وتستعد لما فيه نجاتها. والمقصود أن هذه الأشياء إذا كانت هذه الأشياء تحرم على الصائم، فكيف وأصلها مباح، فكيف بما هو محرم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حال، فهو أشد تحريما. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم، شبهه بحامل المسك، شبه الصائم بحامل المسك، كما في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي، قال: وأمركم بالصيام. ومثل ذلك، يعني مثل الصائم، كمثل رجل في عصابة في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك، كلهم يحب أن يجد ريحها، وفي لفظ: كلهم يعجبه ريحها، تلك الريح الطيبة التي تنبعث من حامل المسك. ففي هذا الحديث كما قال العلماء تشبيه لأقوال الصائم وأفعاله في طيبها ونفعها بصلاحها بالرائحة التي تنبعث من حامل المسك. فهكذا الصائم حقا إذا تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإذا فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا وعمله كله صالحا بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن في تلك المجالسة من الكذب والزور والظلم والفجور. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله ماذا يفعل؟ قال: فليقل إني صائم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: إني صائم، فلا يقابله بالمثل، لئلا يزداد الخصام والسباب والشتم ولا يضعف أمامه. لا يقابله بالمثل، لكن لا يسكت، لا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة منه أني لن أقابلك بالمثل، لا عجزا عن الأخذ بالثأر، ولكني صائم، أحترم الصيام وأراعي كماله وأمر الله ورسوله، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. وفي هذا الحديث أو في هذا المقطع من الحديث العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، وتذكر مقتضيات العمل وما يوجب على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل. لهذا يقال: قلت أنت راك صائم. يعني أحيانا بعض الصائمين تصدر منهم أقوال وأفعال يتعجب منها، يعني هذا لم ينتفع بصومه، إنما الصوم ليس الصوم من الأكل والشرب، إنما الصوم من اللغو والرفث. يقول لك: هذا أنت راك صائم، يعني يتعجبون من هذا الذي يصدر من الصائم، فيجب على الصائم أن يحفظ صومه ويراعي كماله من كل ما ينقص أجره ويبطل ثمرته. قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام ولسانك عن الكذب، وليكن عليك وقار وسكينة. قال جابر: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا بد أن يظهر عليك أثر الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا بد. قال: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. كيف ما يأثر فيك الصوم؟ لا بد أن يظهر عليك الصوم، أثر الصوم. قال: لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان سلفنا الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا، نجلس في هذا المكان الذي نأمن فيه من الشرور، قالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ونقف أيها الإخوة الكرام، وبهذا نختم، نقف وقفة تأمل واعتبار مع أصح ما ورد في من دعاء الإفطار، من أدعية الإفطار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال: ذهب الظمأ وثبت الأجر، ذهب وثبت، يعني يوجد شيء ها هنا أمران، شيء يراد ذهابه وزواله، وشيء يراد بقاؤه وثبوته. قال: ذهب الظمأ، ذهب وثبت الأجر. ولاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم علق ثبوت الأجر بالمشيئة. ذهاب الظمأ، الصوم الشرعي لا بد له من غاية، ثم أتم الصيام إلى الليل. الظمأ لا بد أن يذهب، لكن علق ثبوت الأجر بالمشيئة، قال: ثبت الأجر إن شاء الله، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشأن في ذهاب الظمأ، إنما الشأن، كل الشأن في ثبوت الأجر. نعم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشكر الشيخ الفاضل وجزاه الله خيرا على هذه المداخلة وعلى هذا الدرس النافع. وقد تحدث الشيخ كما سمعتم من خلال هذه الأدلة وهذه النصوص وهذه الأثار الطيبة والشرعية التي تبين فضل الصيام وأهميته وأجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص التي سمعناها مهمة جدا، ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن ينظر فيها. لماذا؟ لأن كثير منا اليوم قد جعل هذا الصيام من العادات والمألوفات ولم يجعله من الطاعات أو العبادات. كثير منا يصوم اتباعا لعادة البلد والشيء الذي ألفه المسلمون من زمن. والصوم النافع هو الذي يستحضر فيه المسلم مثل هذه النصوص وهذه الفضائل، ويحقق معه هذه الأخلاق وهذه الآداب العالية التي ينبغي أن يكون عليها الصائم. وبعد سماع هذه المحاضرة النافعة، لا شك أن كل مسلم تنتهض همته وتتحرك نفسه شوقا لإدراك هذا الشهر العظيم، ليحوز وليحصل هذه الفضائل العظيمة، وليأخذ بنصيب وافر من هذه الأجور الكريمة. فنقول مرة أخرى: جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على ما أفاد به وأجاد، إنه سميع قريب. وتتواصل هذه الدورة يوم الغد إن شاء الله تعالى كما هو معتاد وكما علمتم، بدرس قبل المغرب وآخر بعد المغرب. والدرس إن شاء الله تعالى يكون على الساعة 6:30 تقريبا، يعني إحنا هذا التوقيت درناه تقريبي نوعا ما، لأنه قد تلاحظون أن الشيخ قد يتأخر في بعض الأحيان لبعض الأعذار والأسباب. لذلك لا تنقموا علينا إذا رأيتم مثل ذلك، لأن هذا التوقيت إنما هو فقط للتقريب. ولا تنسوا أن التبكير إلى المسجد